وأرجو الله أن يرحم أسامة فقد أدى ما أوجب الله عليه وقد نصح أيما نصيحا. هو ليس شرانيا وليس المسلمون بعشرات.